darsii dhibba lamaa fi jahaatamii afreysa'a isiin suuraa Israa aayata tokkorraa qabde hanga aayata sadiitti deemti yuuza 15. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم معنان آياتو تكنا أكن درا درسو سورانتن سورة الإسراء جأمت إسين سورة مكات آية دي الدمي جها خنس الدمي لما خنس الدمي سديسو خنشنتمي تربيسو ترباتمي سديسو ترباتمي أفريسو ترباتمي شنيسو ترباتمي جهيسو torbaatamii torbeyso'o torbaatamii saddeeti torbaatamii sagalii saddeettamaa malee isiin ta madiina'aati aayaanni isi'ii 111 lakkoysi isi'ii 17 isiin eega suuratul qasasii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbiidhaa maqaa rabbii waa hundaan nama qananiisuti subhaana rabbiin waan isaan hin malle hundarraa qulqullaa'e alladhii asroo bicabdihi leylaa kan gabricha isaa muhammad halkan keessa deemsise isaa dhagayu waytii xiqqoo keessatti min almasjidi alharaam makkarraa إلى المسجد الأقصى هنغ بيت المقدس الذي باركنا حوله مسجد أقصى كان مدي إساتت بركة دين في دنيا بوفن لغوت إيفي مئان إسا هدميسني bakka ambiyoonni itti heddummaatu goone beytul maqdis biyya shaam jiraa ammoo amma falasxiinin beekama hanga amna guyyaa 40 makkarraa fagaata duuba rabbiin halkanirraa waytii xiqqoo keessatti مسجد مكاتي نبي محمد كاسي ملايكا ويابتو تن هر اولي تغانج ايغدي تن براك جئمو في الدافي مسجد بيت المقدس جئمو لك اتشت انبيوتا انبيون هندي بوفي isaan qeebalanii imaama ta'ee isaanin salaatee achirraa ammas wanni samiidhan koru dhaabamtee fi samii torban dabree isaa warra samii keessa jiru malaayikaa fi ambiyaa isa qeebalu'uuf salfii baaterratti سلامتو بكتكا ملايكا هنگين خقا إسا قي ربي إسا أرجي كان أكنا في أكنت أرجي همو هندن دين أجت ربين وان بكمستاي هند كنافي وان اومي هند قرسيسي جنتا في ور جنتا اما اللي عذاب في ور عذاب قرسيسي هل كني قيا كيستي صلاة شن كان سوابني اسئي شنتما الرتي وجب سيسي أمس نمني أمتك ترى وان همتو دلقؤ كأي دلقؤ الرابة هما إسرتي هن كتبمو أمو يو دلق دلي تكتئين إسرتي كتبما أمو nama waan gaarii dalagu'uu ka'ee irraa oole sawaaba tokkoon katabamaafi yoo dalage sawaaba kudhantu katabamaaf je'ee gammachiise akkasitti nabi Muhammad karaa dhaqeen makkatti deebi'ee ganama halkan sanii masjida makkatti bayee waan halkan san arge warra makkatti odeesse. Odeessinaan Abuu Bakri dura dursoo dhugo'oomse achirraa Abuu Bakri Siddiiq je'amee yaamame. Siddiiq jechuun dhugo'oomsa jechuu kan akkaan dhugo'oomsu jechuu. Ammoo kuffaarri makkaa kan نبي محمد خجب سيسو توري وان نبي محمد جئو الأغينيان أرؤما خجب سيف ناداف أكي جأن محمد بيشام تنوتي هقاشم مدافيان قيا أفرتمتي أين إيه قلو هل كان تقطن أك إيه قل جأ بايا جانيتي الرتي والجياني ما بيت المقدس ايتسان اكا اسا نوهيمي جانين نبي محمد سندورا هن اين اي امو ويتين امدك اس هل كني ارمي كفارا اكان بيت المقدس بيخا دوبا هقاسن جبريل سورة بيت المقدس نبي محمد درا أبي وان كفار الراغافت تكتكان هميف دوبا كفار وان نبي محمد جئو رغاتيو قران وان براتا نبي محمد كجبسيسا بربادف نقاده إساني تنشمداف شام بيت رفاف خراج الترى غافنان بك أكنت برا دبري قيا أكنات ساعة أكنت كان قال لأكنات درا ديمو مكة سنتي جئين أكست إيغني أكما نبي محمد جئت قالت وَنِّ رَبِّينَ وَانْ دَجْئِي سَمِي كَيْسَتِّ أُومِ هُنْدَ هَلْ كَنْسَ النَّبِي مُحَمَّدْ قَرْسِيسَفْ نَبِي مُحَمَّدْ قُدِّسْ أُوفِ أَكَّسُمَا وَانْ كُفَّارِ إِسَا قُلْ إِرَّتِّ إِسَا سَبَّرْسِيسْ أُوفِ مَالِفْ نَبِي مُحَمَّدْ كُفَّارَ مَكَّةَ إِسْلَامَ التِّيَامَتِ إراك إبلو جدني زمن إيرا ميتا جبدو إسميدا دوب نبي محمد كأيتي دينا ربي بي براتك إي فجأس أوجتش بي طائف جأمت لك إي نكبسي سآ دين فجأس أردت نجرقارا جئين هاتيو qubsiisanii gargaaruu dhiisii joollee itti diraniiti dhaga'aan tumanii ari'an. Akkasitti Nabi Muhammad isaa miilli isaa dhiigan hallame gara Makkaa as garagale. Malaayikan Rabbii Nabi Muhammad kar'atti qeebaltee akki jetteen warra akkatti si miidhe kana lafarraa fin'a izni nuu godhe je'aniin. Jennaan Nabi Muhammad Rabbiin ilmaan isaanii keessaa nama Rabbitti amanu baasuun oolu hin fixinaa je'een. Duuba Nabi Muhammad hoggaa deebi'ee Makka seenu'u ka'u kuffaarri Makka seenuu dhoowwe biyya Xaa'if tanxilaata keenyaa dhaqeeti nuun lolu'uu ka'e je'anii haa ta'uu jaalli isaa tokko seensise. Akkasitti dachiin Nabi Muhammaditti rakkattee warri lafaa isa qeebaluu dide. Duuba Nabi Muhammadii akkatti jiruu Rabbiin eega warri dachii kuffaarri najifni si qeebaluu dide warra sami'i xaahiraatu si qeebalu'u hawwaa koottu je'ee yaamee waa hunda waan ajaa'ibaa isa garsiise. Tanaaf Rabbiin akki je'e linuriyahu min aayaatinaa wanni gabricha keenya Makkarraa Qudsi geessinee Qudsirraa samii torban dabarsinee halkanirraa waytii xiqqoo keessatti Makkatti deebifneef akka ragaa dandeeytii teenyaa isa agarsiifnu'uufi waan qalbii isa jabeessu. Innahu huwa as-samii'u al-basiir. Rabbiin haala Nabi Muhammad ni beekaa waan inni je'u ni dhagayaa waan inni dalagu ni argaa. Tanaaf Israa'a fi Mi'raajan qananiisee halkan san ulfina wasana yookaa daangaan qabneen isa guddise. Wa'aataynaa Muusa al-kitaaba. Nabi Muusa'aaf kitaaba Tooraat je'amu kenninee jirra. Waja'alnaahu hudan li banii Israa'iil. Akka Tooraatin ilmaan Yaaquub qajeelan goone Israa'iil Nabi Yaaquubi allaa tattakhidhuu min duunii wakiilaa. Wanni isaanin jenne naa achitti wakiila nama dubbii teessan itti irkifattan hin godhatinaa. Dhurriyyata man hamalnaa maca Nuuh. Yaa ilmaan nama Nabi Nuuhi wajjiin safiinaa yaabbachiifnee qajeelaa. Innahu kaana abdan shakuuraa. Nabi Nuuh nama akkaan Rabbiif galata galchu tayuu ture haala hundarratti. Darsiin 264 hangan. Darsii 265 isiin suuraa Israa'a aayata 4 irraa qabdee hanga aayata 15 deemti. Juuza 15. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار

rabbiin mooticha jaaluut je'amu itti erge dhiira isaanii fixanii dhala'aa fi ijoollee isaanii booji'anii biyya isaanii beeytul maqdis caccabsanii onsan. Summa radadnaa lakumul karrata alayhim duuba eegasii mootumma'aa fi humna isinii kenninee orma xilaata keessanirra isin aansinee namicha isin balleesse jaaluut ajjeeftan eega amata dhibbaatii. وأمددناكم بأموال وبنين أما اللي هرئي في إلمان إسني كنن وجعلناكم أكثر نفيرا هنغ درر إفرات هيسن هدميسن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم دوبة يوتلتنيك أجيلتن إفمتيسنيف تلتن وإن أسأتم فلها أمو يوبا ليس أتدابتا إفمت بالليستني بيخا فإذا جاء وعد الآخرة دوبهقا ويتيم بالليسا تيسا كلميس أردت إسن إتآن جيس تكارفت إلات كيسا ورججبوسا إسن إتقلكفنا ليسوء وجوهكم أكا فول إسن هميسا أجيت آفي بوجيؤون جمتشو إسن الرادمسسني رفتشو إسن إتقلكسني رفتشو فول كيسن الراملأت وليدخل المسجد أما اللي أكا بيت المقدس سينني جيسني فجج كما دخلوه أول مرة أكما قاف درا سينني بل لسنت وليتبروا أما اللي أكبل لسنيف ما علوا وان إرتمويا يوكا أبتا مرة تتبيرا بل لسا بدو دوبا أكما ربين جئت بلّيسا لميسا إلمان إسرائيل يهود أرى أرقمنان نبي يحيى إلما نبي زكريا أجيسؤون ربين إسانت دلني موتك كافراتك كان بختنسر جأم إتئرقي kuma meeqaatam isaanirraa fixee ilmaan isaanii booji'ee beeytul maqdis jiise asaa rabbukum an yarhamakum duuba rabbiin ilmaan israa'iliin akki je'e eega balleessaa lammeeysaadhati yoo toltanii qajeeltan rahmata isinii godhuun ni khajeelama rahmata isinii goona jechu wa in cudtum cudnaa yoommoo balleessa atti deebitan nutis isin iqaabu'utti yookaa qixaaxu'utti deebina duuba akkuma rabbiin je'e isaan warra balleessa arraan dhaabbanne nabi muhammad ergamnaan itti amanuu didanii rabbitti balleessinaan rabbiin nabi muhammad itti ergee orma yahuda'aa kan banii qureyzaa je'aniin fixanii kanneen banin nadiir je'aman biyyaa baasan akkasuma yahuudan hanga guyyaa qiyaama'atti balleessa arraan dhaabbattu rabbiinis nama isaan miidhu isaanitti ergu irraa hafiinsi hin jiru waja'alnaa jahannama lilkaafiriina hasiira ibidda azaabaa bakka kaafirri takka kuffaarri itti hidhamu goone. Inna haadhal qur'aana yahdii, qur'aanni kun ni qajeelcha. Lillatii hiya aqwam, karaa qajeelaa haqaa. Wayubashiru lmu'miniin, warra amane gammachiisa. Alladhiina yacmaluuna assaalihaat, warra amane kan waan gaarii dalagu. Anna lahum ajran kabiiraa, ajrii yookaa ajrii guddoo yookaa sawaaba guddaa aakhiratti dalagaa isaanirratti argataniin isaan gammachiisa. Wa anna alladhiina laa yu'minuuna bil aakhira, warra guyyaa qiyaama'atti hin amanne a'tadnaa lahum cadaaban aliima, cazaaba isaan laalessu isaaniif qopheessine sun ibidda jahannami. Wa yad'u al-insaanu bishar, ilmi namaa hoggaa aare balaan isatti bu'uu yookaa warra isatti bu'uu kadhata. If abaara yookaa ilmaan isaati yookaa jaartii isaati abaara jechu. Du'aa'ahu bilkhayr, akkuma hoggaa gammade waan gaarii ifiif yookaa nama isaatiif kadhatutti. Wa kaana al-insaanu ajuula, namni haala jarjaraati qaba. Tanaaf hoggaa aare du'aa'ii ifitti godha takka if abaar. Kan waan booda itti dhufu hin laalle, kan wannumti inni fedhu hamtuu taatuu toltuu taatuu argamu'uuf hawwu, kan odoo argamtee booda sheenayu'u taa'u. Waja'alna al-layla wan-nahaara aayatayn, halkanii fi guyyaa ragaa dandeeytii teenyati goone. Famahawnaa aayata al-layl, ifaa halkanii ji'arraa hayn'ee jirra hanga ir'atee dhabamu takkatti, akka isa keessatti harabaa fattaniif. Waja'alnaa aayata an-nahaari mubsira, ammoo guyyaa waytii keessatti waa argan goonee jirra. Litabtaguu fadlan min rabbikum, akka isa keessa waan rabbi isinii hire barbaaddattaniif. Walita'lamuu cadada as-siniina walxisaab, akka ammallee halkanii fi guyya'aan adu'uu fi ji'aan lakkooysa baraati fi kan waytii birallee beeytaniif jecha. Wa kulla shay'in fassalnaahu tafsiila, waan isin itti haajamtan hunda isinii adda babaafnee jirra. Aqlii isinii kenninee, anbiyaa isinii erginee. Wa kulla insaanin alzamnaahu xaa'irahu, nama hunda dalagaa isaa isa qabsiifnee jirra. Xaa'irahu jechuun dalagaa isaa jechuu. Fii cunuqihi, dalagaa isaa morma isatti yookaa gateetii isatti rarraafnee jirra. Jazaan dalagaa isaa isaan addan bayu wajjuma deema jechu. Wanukhriju lahu yawma alqiyaama, guyyaa qiyaama'aa ni baafnaf. Kitaaban yalqaahu manshuura, kitaaba dalagaan isaa hundi keessatti katabamte banamaa cufamaan ta'in arga. Ijji isaa akkaan jabaattee kitaaba addunyaa irratti arguun dandeenye aakhiratti agartee. Iqra'a kitaabaka, wanni isaan je'amu kitaaba dalagaa teetii qara'e. Kafaa binafsika alyawma alayka hasiiba, ar'a lubbumtitee si hisaabu'uuf ni geessi ragaan biraa takkaa namni dalagaa teetirraa si gaafatu hin barbaadamu sumaatu bakka nama biraa dhaabbatee kitaaba dalagaa teetii qara'ee ragaa ifitti bayaa guyyaa qiyaama'aa namuu isaa waa qara'uu danda'u qabri'i ka'a man ihtadaa fa innamaa yahtadii linafsih namni qajeele lubbuma isaatif qajeele waan faa'idaa qajeelloo isaa boru argatuuf jecha waman dalla fa innamaa yadillu calayhaa namni jallate lubbuma ifitti takkaa lubbuma isatti jallate waan qixaan'i jallina isaa isa eeggatuuf walaa taziru waazira lubbuun dilooyte hundi hin ba'attu wizra ukhraa dilii lubbuun biraa dilooyte lubbuun takkalleen dilii ifii malee tanama biraan ba'attu wamaa kunnaa mucadhibiina hattaa nabacasa rasuulaa nam tokkollee waan inni dalagarratti hin qixaan'u hanga anbiyaa itti erginee haqaa fi baaxila addaan baafne fi inni karaa khiyya didutti gaafas hamtuu inni dalagarratti ni qixaan'u. درسين الديسا قرآناتا إبلا ما في جهاتمي شنيسو داهنغل درسين إبلا ما في جهاتمي جهيسو إسين سورة إسراء آية خد جهر قبديهنغ آية دي الدمي تقوت ديمت جوز خد شنيسا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم معنى الآية وتكنا أكل وإذا أردنا أن نهلك قرية hoggaa warra biyya takkaa kuffaara fixuu feene amarnaa mutrofiihaa warra qananii qabu matootii biyya sanii ibaadaa teenyatti ajajna karaa anbiyootatiin takkaa ulamaa'iidhatiin fafasaquu fiihaa duuba ajaja keenya didanii karaa keenyarraa bayanii fahaqqa calayha alqawl gaafas balaan nuti yoo amrii teenya diddan isinitti buufna takkaa isinitti buuti jenneen isaanitti buute takkaa haqa godhatanii fadammarnaahaa tadmiiraa duuba balleessaa hamtuu isaan balleessine akka waan biyya sanitti takkaan argaminii isaan goone takkaa ma'anaan ammarna'aa warra qananii qabu mootomsinee haraa haqarraa bayanii lafarraa isaan fin'e jechuu. Wakam ahlaknaa minal quruun ummata meeqaatam warri takkaa warra dabrerraa isaan cubbuu dalaynaan balleessine min baadi nuux kanneen eega nabi nuuxii dhufan kanneen akka caad samuudi fi ummata luut fir'auna wakafaa birabbika bidunuubi cibaadihi khabiiran basiira rabbiin kee cubbuu gabrootan isaa keessaa gubbaa beekaa ni argaa beekomsaa fi argaan isaa ni geessi ragaan biraa hin barbaadamu jazaa isaanii galcha man kaana yuriidu alcaajila nama dalagaa isaatin addunyaa qofa argatuu fedhu kan isii malee waan biraa hin feene yookaa hin barbaanne sun akka nama kaafiraati ajjalnaa lahuu fiihaa maa nashaa'u waan nuti isaa kennuu feenu isaa kennina waan inni argatuu fedhee miti sanuu liman nuriid nama isaa kennuu feeneef. Kanaaf jecha kuffaarri waa hedduuf hawwaa garii isaa malee hin argatu inumaa isaanirraa namni hedduun garuma takkaa garii sanuu argatuu fedhaa haa ta'uu hin argatanii akkasitti hiyyummaan addunyaa aakhiraa isarratti walitti qabamti. Ammoo mu'minni durummaa aakhiraa maraqatee yoo addunyaarraa waa argate tolte ammoo yoon argatin wanni inni yaadu akka hiyyummaan inni keessa jiru durumma arra isaa caaltu rabbi biratti. Ammoo kaafirri argatee dhabus bololli addunyaa irraan deemu sinqii aakhiraa waa takkan qabu. Summa jacalnaa lahuu jahannama yaslaahaa kaafirri eega waan addunyaa irraa argateen waa xiqqo qanani'ee aakhiraatti ibidda jahannam kan seenee keessa qubatu isaaf goone madhmuuman isaa jibbamu madhuuran isaa rahmata rabbirraa darbame waman arooda al-aakhira namni aakhiraa maraxatee wasacaa lahaa sa'yahaa dalagaa aakhiraan maltu dalage wahuwa mu'minun isaa aakhiraatti amanee waan rabbiin je'u hunda dhugo oomsu faulaa'ika jarri rabbitti amanee waan aakhiraa malu dalage sun kaana sa'yuhum mashkuuraa dalagaan isaanii waan galata qabaati kan rabbiin irraa qeebalee sawaaba isaanii kenne kullan jara lameenu kanneen addunyaa je'ee waan dalagu dalaguu fi kanneen aakhiraatti sawaaba argatu'uu je'ee dalagu نمد هؤلاء وهؤلاء كنا في كان اللي نكننا الدنيا تنرت من عطاء ربك رزق ربي كيترا إسانيهر وما كان عطاء ربك محظورا كنا ربي كيتي نمت كر اللي هن أومت تكايوهن جئت الدنيا تنرت كافر ربتهن أمنين كانوما الدنيا أرغتو دلغو وربين أومي نياتي لغي أفتي جراتا مؤمني ربتي أمني كان سواب آخر أرغتو جئي دلغوس وان ربين أومين جراتا ربين كافر أومي ما كفر إيف إلين سإراك أبي تكا وان جرات إران مرو الدنيا تنرت أمس نمو أكفر أتي وان فلن أرجت سن وان هرك ربي جرو انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ما أكا غري إساني وان جراتنين كيستي غري إساني رجال شفني لالي أكا كن آفي روالين هركا كينيا جرتو أغرتا كان كنا قدفني كنا تكيسنو كان قدفني كان تكيسنو وللآخرة أكبر درجات واتك بيخا قتيوكا درجاء آخر آتتو قتي الدنيا الرجالة وان آخر أتي أرغتنتو وان الدنيا الرتي أرغتن الرجالة وأكبر تفضيلا أما اللي والدبرسو ربين آخر أتي والنما دبرسوتو والدبرسو الدنيا الرتي والنما دبرسو الرجالة ربين أكما كانني الدنيا كيستي نما والدبرسو كانني آخر كيستي والدبرس أكما دلغان قارن الدنيا الرتي دلغان والدبرتون تنافجتش دلغا آخر أتجبات بربادما دلغا الدنيا الر درسين إبلما في جهاتمي جهيسو آهنغن درسين إبلما في جهاتمي تربيسو بسين سورة إسراء آية ديدمي لمراك أبدي هنغ آية صدومت ديمت جوزة خلشنفأ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم معنان آيتوتك ناءكا لا تجعل مع الله إلها آخر ربي قد أتي وان برا رب جتهنك انديس ربين توكيتشا لما جتشا يادن يوم كان رب جتهتكا نمان رب جته رب تك انديسته فتقعد مذموما جبمتيتي هفتا بيخ مخذولا كان نما سيغرغار يوكا سيتمسو هنك أبني مالف ربين نما تكما إسايادو كان واهند ربيتو ربيتو كتشاتو أومي وان إني أومي إساتك إتايو هندن ديسو يادو جالتا إسما قدس أمو نما وار ربين أومي ربتك إنديس إتفكيس إتدلنا نكتات نتكيس وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربينك قبروتن إسا إسا ملي وام برا قبرو رب أتي أجاجي نمني أجاجي إسا دي دي وان برا قبرو إتآت حق أقلت وبالوالدين إحسانا أما اللي ربين هادا أبأت هركا فولة الأتي أجاجي هادا أباكي سنيتولا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما يوتكون إسال لماني سبرت تكا سيجرو أو كلاهما تكا إسال لچو دلومني أتي إسان تطويت اتهاجما جباتو إسان تطويت طوينا إسان غافة أتي جولي سيطوية يادتو كان إفي بيلياني سيقوبسا كان سرفسو قاترابلا هفنوتا طوينا إساني إسان سران أرجن فلا تقل لهما أف يو إسان سركسن اللي أف جتة قلبي إساني هنشابسن ولا تنهرهما أما اللي إسان هلولن وقل لهما قولا كريما يو وإسان جئو فيته جتة بريدا لا فاجئين واخفض لهما جناح الذل هاد أبا كيتف قفلا يوكا كولو لا فنساقك أبي من الرحمة رحمة إساني قد أوجج تكا إساني ني أوجج أكنا جتشون هاد أبا كيتت فولا همات هركا جبات وان بربادا هند لافت أتي سراها أرجتني وان أتي دنديس أمو وان إفين دندين ربي خدت أوف يو كبسة يو كادؤن وقل رب ارحمهما يا ربي رحمة قئيف كما ربياني صغيرا أكا دافن أن إكأ رحمتنا قدني نقد سنتي جئي رحمة خدأتوف ربكم أعلم بما في نفوسكم ربين كيسا وان إسن قرأت أيفتا نبيخ هذا أبا كيسنيف أجيلو تيو اتجلتو تيو وهند أبك أبا واني إسرى عكتو هنجر إن تكونوا صالحين يوكن ور تلتاتا والربين جئوا لقيسني وان بلستا هندر ديبتا ربين إسنيف أرارما فإنه كان للأوابين غفورا ربين كان ورق رئيسا ديبئيف ويادا ملئت دلقا أرارم كان وان هادا أبان إساني إرى هماتا كان إسان إرى أرقم كان إسان وان سنين إسان اتبلسو هياد إسانف أرارم وآت ذا القربى حقه أنا كاتف وان إني سراحك أقلت كن سن هركافول اتتولتي إفت أبودا والمسكين مسكين نموان أبنافس حق إساكن سن وان إني هاجمي وان إني هاجمي إساكن وابن السبيل إلما كرآت فس حق إسا كني إلما كرآ نما إملتؤو كان سنكين يوكا غلان حركا أمي هيني إسا وان بي إسات إسا غيو إسا كنو ولا تبذر تبذيرا وان كنتو أكملي هن كنن خراهك آتهم ملي هريكيهم باسن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ور هريئساني بك ربين هريكيسا اتباسا جئملي بك براتباس كان شرموت أمأت باس كان فرشؤون أقؤوا باس إسان أبوليا شيطانتي خرا شيطان الرت ديما وكان الشيطان لربه كفورا شيطان ربي إسان مرميوكا أكان كفريجرا أبوليا إساتس أكس مي أكمتي خرا إسا ديمتني ربتي كفرتن تناف جتش يونياتن تكا ويدن تكا بافتن هنغمالي يوكا أكمالي بكمالي هنياتنا هنوغنا تكا مباسنا وإما تعرضن عنهم يو ورهك أسراك أبرا غرقلته وان إساني كنتو هركات أبدي ابتغاء رحمة من ربك ترجوها سي رحمني يوكا رزقي ربي كاتي سي أفتي إساني كنو خجيلات أبدو فقل لهم قولا ميسورا جرهك أسرات أبو كان أك آنا كيتي نموان أبني سنين جتشا غاري لافا إسان قمتشيس كان وإسان أبدتشيس جئي سن أك يا جرنا أما هما نبران جراني ونن إسني كنو رفؤن كجيلا غافسا isini kenna hangasitti obsaada afadda isanin je'uti. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Harka ke gara morma keti olindachasin matuman wa kennu hindisin jechu. Wala tabasutha kullal basq. Amalle harka ke gad hillakisin waan harkaak abdu hunda kennite harka dadawatte fataq'uda maluman mahsura waan kennitu dhabdeeti harka qullaa haftee takkaa teessee zigaalamtaa yookaa komatamtaa. Tanaaf jecha waan kennanii fi waan dhiisan keessatti haraa jiddu jireessa deemuun gaariidha. Kan waan qabdu kennattee harka hin dhadhawanne, kan waan qabdutti goggoydee warra haqa sirraa qabu hoongessitee hin himatamne. Tanaaf nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu haala hundarraa jiddu jireessatu caalaa je'e. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ربك نما فئف رزق بلئس ويقدر أمو نما فئت إبئس إنه كان بعباده خبيرا بصيرا مالف رب نما قبروتا إسرى رزق إتبلئس حتى أقلأتو في كان ni beekaa ni arga. Nama meeqaatami kan yoo itti dhiphatte jallatu, ammas meeqaatami kan yoo itti bal'atte jallatu san hundaa rabbiitu beeka. Darsiin 267 isoodhaa hangan. Darsii 268 oo isiin suuraa Israa'a aayata 39 irraa qabdee hanga aayata 39 deemti. Juuza 15. Walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin nahnu narzuquhum wa iyyaakum inna qatlahum kaana khita'an kabiiraa. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم. معنان آيتو تكنا أكن ولا تقتلوا أولادكم إلمان كيسن هن أجيسنا خشية إملاق هي يما يوكا وانيا تشفنهن أبنو صدعاف نحن نرزقهم نوت إسار رزقا يوكا وانجرا تنين إساني هرا وإياكم أكسما إسن اللئيف نوت رزقي هرا نمو رزقي إفيتي نياتا ربين نما هند ودو إني قراها دا إسا جروتي رزقين إسا هنغن عمرين إسا هنغن دلغان إسا هنغجرو أكن إيمان الرت دؤي ور جنة تيمو كفر الرت دؤيت ور عذابا تيان كتبمته ألكايمته نمني وربين كتبه دبرسسن سنراجر جيرو دندايو هنجيرو تنافجج هي يما صدعاف إلمان كيسن هن أجيسنا إن قتلهم كان خطأ كبيرا إسان أجيسن دليو كاشبو قدو أربني در هي يما صدعاف إلمان إساني جول أجيسن دوب إسلام أفنان إيسن ولا تقربوا الزنا زنادن تكا نكاحا ملئت دلأت هن إدأمنا اتنياتنا إنه كان فاحشة زنان يوكا قمنمان نكاحا ملئت دلأت إدأمون وانهمتو دلي فكتو وساء سبيلا زنان خراء المان هرا بدأ مالف انت لتك يوسي في نمن برو اتئد امتن المان كيتفي كان نم برا ادانهم بيكم اكسما الان ارتهدون اتئد امتو انما هن التو تكملي سنما وجي الان نمن هدون اتئد امو ركب هما فوتي كان دفع إسي ميلو مالف هري إيجتتي ويتي ملوفي ويتي همال اللي إيرائفت إداتي أكسما ركب إيراتو كرا كانت دبرستي أمور ألان نكاحا رقعان فودا ركبة جارس إسئت همفد إفلئ هميرمت دينك إيجته يادويت إلمان إساني آيو آبو جانيت كان أمان هند بيخ قدة دوبة كراكنمو كراكانت الرجال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لبو ربين أجيشا إسئيل أوه هك آمال إتي هن أجيسنا ومن قتل مظلوما نما هك آمال إتي أجيفمي فقد جعلنا لوليه سلطانا نما دؤسا دالف إريوكا كرا غوني جرا أكا نمتش نما إساء أجيسسا أجيفتو خرا موتم آتن إيغ أجيس إساء رقاته أجيفتو كب فلا يسرف في القتل هاتيو هقا نما أجيسسا أجيفتو وسناهم بين أكا إني إت أجيس الرامك إيه تكا نما أجيسي متي نما برا أجيسي يوك أوئين أجيسي لقاءان تمي أجيس وسنا بيو yoo bakka isaa nama lama ajjeese wasanaa baye kanaaf jecha hoggaa biiluu yookaa gadoo nama nama ajjeeserraa baatan daangaa yookaa wasana ittiin dabrinaa. Innahu kaana mansuura. Inni akka malee ajjeefamu sun tumsa rabbirraa qabaa beeka. Walaa taqrabuu maal al-yatiim. Horii yatiimatti inni joollee abbaan irraa du'e hin dhiyaatinaa. Nyaatu'uu fi karaa biran le'een illaa billatii hiya ahsan. Yoo karaa yatiimaa toluun taate malee karaa horii isaa tiisu'uutin takkaa tirfeeysu'uutin yoo taate malee horii joollee xixiqqoo abbaan qabnetti hin dhiyaatina. Hattaa yabluga ashuddahu hanga yatiimtichi takkaa hiyyeessichi sun guddatee bakka dhiiraa gayutti bara 15 gayee isaa dalagaa diinii duniyaa tolfatu takkaa qajeelfatu. Wa awfuu bil ahd baallama yookaa wa'ada rabbii fi namaaf seentan guutaa hin diiginaa. Inna al'ahda kaana mas'uulaa baallamni waa namni irraa gaafatamu. Wa awfuu al-kayla idhaa kiltum hoggaa waa namaa saffartan guuta'a saffaraa. Wazinuu bilqisxoosi almustaqiim yoo waa namaa miizaantan miizaana qajeela'aan miizaana dhaalika khayr santu ammaaf isinii irra caalaa. Wa ahsanu ta'wiilaa boodan le'eef santu irra isiniif gaari'i. Maalif namni karaa rabbiin je'u kanarratti deemi addunyaa tanarratti ni jaalatama aakhiraatti galata guddaa gaarii argata. Walaa taqfu maa laysa laka bihii cilm waan beekumsa isaa hin qabne kan argitee hin dhagayin jala hin deemin hin dubbatin hin yaadin. Inna as-sam'a wal basara wal fu'aada gurraa fi ijaa fi qalbiin yookaa onneen kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula isaan hundinuu waan isi'iin dalaganirraa takkaa waan isi'iin dalagirraa abbaan gaafatama. Kan gurraan waan hamtuu dhaggeeffate irraa gaafatama. Kan ijaan waan hamtuu laale irraa gaafatama. Kan qalbi'iin waan hamtuu yaade kan waan hin beyne dubbate takkaa dalage irraa gaafatama. Walaa tamshi fi al-ardi maraha boona'aa gammada'aa if guddisa'aa dachi irra hin deemin. Innaka lan takhriqa al-ardo if guddisuu keetin dachii urtee bakka isiin itti dhaabbattu gayuu hin dandeessu. Walan tabluga al-jibaala tuulaa dheerattee dheerina gaaratiin hin qixxaattu. Mee akkamitti boontee if guddifta? Kullu dhaalika waan hin beyne je'uu fi boona fi if guddisuun takkaa wanni dabarsine hundi kaana sayyi'uhuu cinda rabbika makruuhaa diliin isaa rabbii kee biratti hamtu'u. Dhaalika mimmaa awxaa ilayka rabbuka min alxikma wanni dubbannee dabarsine sun xikmaa yookaa gorsa rabbiin kee si barsiise akka gabrootan kiyya barsiiftee isaan qajeelaniif jecha. ولا تجعل مع الله إلها آخر ربي توكيتش مالي ربي بران جراهياد شريك إساف هنقل فتلقى في جهنم يو ربي شريك قوت قيابرو إبد جهنمت دربمت ملوما مالف شريك ربي كاتف قوت جتش آف ربي شريك هنقبو مدحورا سي رحمة رب الرا دربمي إبدت دربمتا ربت وانفكيس ربت وانفكيس أرى فقاتل تكما إسا يادي درسين إبلا ما في جهاتمي سديتي هنغنا درسين إبلا ما في جهاتمي سيليس أو إسين سورة إسراء آية أفرتمر راك أبدي هنغ آية أفرتمي سديتي تديمتي جوزك الأشنفاء أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم معنان آية توتكنا أكن ورمك ملائكا دبر ربي تجنان ربين إسان الرتدي بسي أكجئين أفأصفاكم ربكم بالبنين سي ربين كيسا ديرا قفا إسني أومتي واتخذ من الملائكة إناثا ملائكا دبر قدتي أومتي أكا إسن يادنت إنكم لتقولون قولا عظيما إسن وان دلين إسئي وان دلين إسئي شبون إسئي قد أوتي جتن ما ربين إير في تلا إسني أومي جرا إسن تلا هقا أرغتن نجبتني دوبا وان إفي جبتن ربين جالتني كان إني وان أومهن درا دريسا ولقد صرفنا في هذا القرآن أقمان قرآن كان كيستي واهدو أديسني جرا ميماك تيو وان جنتنا ما كجيلش ستيو وان عذابنا ما صداتش ستيو ليذكروا أكا وان سنين غرفمني أمنني فجت وما يزيدهم إلا نفورا هاتيو gorsi sun haqarraa dheeysuu yookaa fagaatuu malee waan biraa isaanii hin ida'u. قل لو كان معه آلهة كما يقولون ور رب شريكك أبجئون أكجت أدو رب برا رب وججرات أكئس جتنت إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سلا رب هدونس رب عرش أوملؤوف karaa barbaaddatan maalif rabbiin lama yookaa mootin lama biyya takka keessatti walin tayuu akka aada'atti subhaanahu wa ta'aalaa ammaa yaquuluuna culuwwan kabiira rabbiin waan kuffaarri ji'urraa qulqullaa'e ammallee ol ta'ee jira rabbiin biraa isaa wajji جرات أرى قل قل لا يجر إني توكيشن هاجم كان غرغار سفن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سمين تربني في دجين أمالي ون إسان كيس جرهن دي ربي إسي أومي وان إسان هملي را قل قل لستي شريك في ilmo hin qabu yaaddi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wannumman umame hundi kan rabbi isa wan isan himmallirra hin qulqullesine hin jiru isa farsu uwajj mukatayu dagatayu horitayu binensatayu waan biraa tayuu hundinuu rabbii isaanii waan isaanii hirarratti faarsiti shariika fi waan isaan hin malle hundarraa qulqulleessiti walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum haa tayuu isin akkaataa sami'ii fi dachiin ammallee wanni isaan lamaan keessa jiru hundi rabbii ifii tasbiiha gootu yookaa qulqulleessitu hin beeytan waan afaan keessaniin hin ta'iniif innahu kaana haliiman gafuura rabbiin kan obsa qabu kan daddafee gabroottan isaa بلس أردت هنك إتآن إيه كان إسانف أرارم وإذا قرأت القرآن يا إرجماخي يا محمد هجاءت قرآنك أراته جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سيفي ور آخرة أمن توكو كان سي قرآنك أرأو si ajjeesu'uu jecha sitti dhufe jidduu dawoo yookaa girdoo goone si arguu dadhabanii si miidhuu dhaban waja'alnaa calaa quluubihim akinnatan an yafqahuu ammas qalbii warra aakhiratti hin amaninirra hagooggaa keenyee jirra akka qur'aana hin beeynef وان إسان آخر أتي كفرنيف مالف قرآن نورا نور ور رب التكفريف هنقلو تكا هملأت وفي آذانهم وقرا أمس قر ور آخر أتي كفري كيس ألفنات يوكا دودم آت جرا قرآنهن أغيا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده هقا قرآن كيستي ربي كي تكم آن دبت ولوا على أدبارهم نفورا ور تكم ربي ددو هقا أغيا irraa gara galaniiti ori'an dhagayuu jibbansaaf nahnu a'lamu bimaa yastami'uuna bihi waan kuffaarri si qur'aana qara'u si dhaggeeffatuuf ni beeyna sun si xiqqeessu'uufi idh yastami'uuna ilayk hoggaa qaraatii tee dhaggeeffatan وإذ هم نجوى هقا إسان سوتا ولينهاسوا نبين إذ يقول الظالمون هقا ور رب التكفر هاسوا إساني كيست ولينجو إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نمن إسن جلديمتا نما فالفلمي قلبين واتات ملي نما براتي متي ولنجأن إشن أفجت انظر كيف ضربوا لك الأمثال ميلالي يا إرجماخي أكا كفاركن وان أتهنتينت سفكيسو هجين فالفلا هجين فالفلما هجين نما راغلال هجين نما وللو بيخ جأني فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إسان دلقاتنان ترأر بدني أبدما هكأتهن أجيلا درسين إبلا ما في جهاتمي سيلي سود آهنغن درسي إبلا ما في ترباتا ميسو إسين سورة إسراء آية أفرتمي سقل الرقب دي هنگ آية شنتمي تربت ديمت جوز خلشن فأ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكن وقالوا أئذا كنا عظاما ormi kuffaaraa kanneen eega duune guyyaa qiyaama'aa hin kaafamnu je'u أكي نبي محمد جئ سي غافا يوكا إيغا دوني فون كينيا بيينيا تي لفيتاني ورفاتا أما اللي إيغا ريفا أمتي بيتا تتاني أئنا لمبعوثون خلقا جديدا لمدا ديفمني أوما هاروا أوممنا كافمنا جأني قافة إشن آف قل يا قبر التخي محمد أكجتون كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ما لفي دران إسن كيس جرت ديساء لفي دران كام خيسا جرتومتي أقايو تيا تكا سبيلت غرغلا تكا وامبرا كان أومم كان akka yaada keessanitti jiraatuu hin qeeballe tayaa sanumaa wajji lubbuun isinitti deeffamtee jiraatuu hin ooltanii beekaa ji'iin fasayaquuluuna man yuciidunaa duuba eenyutu nu jiraachisee yookaa jiru'utti nu deebisa siin je'uudhaa jiraatanii قل الذي فطركم أول مرة والنجتون كان إسن جراجسو كان مدران إسن أومي إسنيهن جر وان جرا إسن قد دوبا إني إسني واتكهن جأمن جلق أبي إسن أومي لمدا إسن أوم إسا إبا أكنم نيادتي waan argamee bade deebisuutu waan takkaan argamin tolchu irra laafaa akkamitti eega duutanii kaafamuu qeebaluu diddan ji'iin fasayunghiduuna ilayka ru'uusahum duuba hoggaasan ajaa'iba godhanii mataa sitti lullulanii wayaquuluuna mataahu yoomi gaafni kaafamnu siin je'uudhaa jiraatanii qishna'aa jecha qul casaa an yakuuna qoriibaa duuba wanni jettuun waytiin keessa kaafamtan sun dhiyootayuun ni eeggama ji'iin yawma yadcuukum sun guyyaa rabbiin malaayikicha israafiil je'amuun warra qabri'ii hunda yaami je'eenii isin yaamu fatastajiibuuna duuba hundi keessan qabrii keessaa kaatanii yaaminsa isaa owwaattan bihamdihi amrii isaatin yookaa ajaja isaatin takka ma'anaan isaa faarun tarabbiiti jechu watadhunnuuna illa bistum illa qaliila duuba hoggaa qiyaaman dhaabbattee qabri'ii kaafamtan wanni seetan akka waytii takkaa yeroo xiqqoo malee addunyaa keessa yookaa qabrii keessa hin taa'iniiti ifseetan cinqiin hamtuun isin mudatuu keessa waqul li'ibaadii gabrootan kiyyaan kanneen natti amaneen akki jettu yaquuluu orma kuffaaratiin haa je'anii allatii hiya ahsan jecha irra gaari'i inna ash-shaytaana yanzaghu baynahum maalif shayxaanni hammeenya isaan jiddu'utti darbaa akka hammeenyi hin bal'anne dubbii gaarii dubbadhaa. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا شيطان إلا تإلمن ما بكمادا بدين همتون جتشهم أراكاتي جتشهم أرا فقادا جتشغاري كفارا جاء ونجتنين ربكم أعلم بكم يا جرنا ربي إسن أومتو أكا إسن قؤتاؤ بيخ إن يشاء يرحمكم ربي كيسا يوفئ رحمة إسني قؤتي أكا أمنتا إسن قؤتي جنة إسن سينسس أو إن يشاء يعذبكم يوفئ كفر إرتي إسن أجيستي عذاب إسن سينسسة دبين هرك ربي كيسنيت جرت جآدا جئين وما أرسلناك عليهم وكيلا يا إرجماخي يا محمد أكا كفار الرت وكيلة تاتي أمنت إتي إسان قد تؤوف سن إرجني ونس إرجنيف أكا كراهك آتي في كان أد إساني بافت أوفي وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ربينك نمس مئيدتشي كيس جرهند أد بيخا نموفوان إنهك أقلأت كن ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض رجمان قري أنبيوتا قري إسان الرجال شفني جره وأنتنا هنكنن كاني كنن وآتينا داود زبورا داود كتاب زبور جأمو كنن جره قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أرم كفارتين أكجدت ور ربي أجدت ربي جتني إبادا يوكا جبرتا كان أكا إيساء كان أكا أزيري كان أكا مكا جنئي يا مدى هاج إنك إسن كيس جرتن جلا إسن باسني فلا يملكون كشف الضر عنكم جر إسن رب جتني قبرتن سن دررا يوكا بلا إسن التبوت إسن الرا ديبسوهن دنديا يوكا هم نئتنك أبا ولا تحويلا أما اللي بلا إسن التديمت إسن الرا قرنم برا ميسوهن دنديا أولئك الذين يدعون والرئسان رب جأنينس كان أكن بإيس آفان يبتغون إلى ربهم الوسيلة ربي إسان التدياتوا بربادا عبادا ربي هدميسني أيهم أقرب كمت إسان الرا قر ربي أكان دياتان أكما عبادا ربي هدميسنين ربي التدياتوا بربادا ويرجون رحمته ويخافون عذابه أما اللي رحمة ربي خجلنيتي عذاب إساء صداتا إن عذاب ربك كان محذورا عذابني ربي كيتي رجأ إني كنم صداتا درسين إبلا ما في ترباتا ميسودا هنقن درسين إبلا ما في ترباتا ميتو كفأ إسين سورة إسراء آية شنتمي سديت الراكبدي هنق آية جهاتمي شنكت ديمت جوز خلش نفع وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل وإن من قرية أمة مبيتاتها تاتو إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أدوغ يانك يا مآهن أفن بيسن بل ليسوهن أولو ور بيسني فتؤدا يوكا أجيسودا أو معذبوها عذابا شديدا تكا عذاب جبا بي ربت بل ليستسن عذابو تكاك اتاتو هن اولو نما لولان اسان فت تكا اسان بوجيو ات ارجني تكا بلا وربي يسنت بوفني كان ذلك في الكتاب مسطورا ورربت بلس اتاتو وان كتابة لوح المحفوظ جأمو كان ون ربين اومهن دي كيس جرتت كتب مي دبري وان ارقموهن اولي وما منعنا ان نرسل بالآيات معجزا ورمكا ارقما خين محمد الر يو ارقما ربي تات مي قار مكا زكيا نوغوئي جئي بربادسا في دؤرا ون بران أوون إلا أن كذب بها الأولون والرئسان درا معجزاء كسي كجبسيسو تات ملي مالف والكفار مكة درا دبر معجزان تأنبيا سانتي كنن كيبلو ددنيتي تنبرا نر بربادني دوبا هقا معجزاسا إسان أغرسيفنو لقومسو ددني خجبسيسا دوبا هقاسا اتدلني لفر إسان فنئ أكسما ورمكا كان معجزانتي محمدي كنن ددي تبرا بربادو أدو أغر سيفني اتكفرني بلا اتبوفنتي لفر فنأ أككن هندي هن أرقم نئيف معجزاء إسام بربادا أغر سيسو أولي هنغ إرقمان كي محمد دينا كي bakkaan gayu qaaxaroo isaanii qabi takkaayu isaan booda aansin. Wa aataynaa samuuda annaaqa ummata samuud je'amu kanneen shaami fi hijaaz jidduu jiraniif gaala dhalaa kenninee fi jirra mubsiratan akka mucjizaa mul'attuu nabi saalih nama rabbiin isaan qajeelchu'uuf isaanitti erge ta'e isaanii taatu'uuf jecha fadhalamuu bihaa haa ta'uu itti kafaraniiti gaala san ajjeesanii duuba lafarraa isaan fin'e. Wamaa nursilu bil aayaati illaa takhwiifa wanni mucjizaa anbiya'aa kenninuuf ummataan sodaachifnee akka amanan godhu'uufi. Wa idh qulnaa laka gaafa waan as deemu kana siin jenne dubbadhu wanni siin jenne inna rabbaka ahaata binnaas rabbiin kee beekomsaa fi irre'een yookaa humnaan nama hundaa marsee namuu harka isaati jira homaa hin sodaatinii waan nuti siin ergine itti gees diinaa keenya isaan barsiisi nama si miidhu'uu deemurraa nuutu si tiisaa siin jenne dubbadhu. Wamaa jacalna ru'ya allatii araynaak waan halkan israa'aa si agarsiifne san waan biraatii sin agarsiifne illaa fitnatan linnaas warra makkaatin yookaa namaan mokkoru'uufi malee kan amanee waan halkan san agarte itti odeessite qeebaluufi kan si kijibsiisee kafaru adda baasu'uu jecha kan iimaanni isaa laafa'aati fi jaba'aa adda fooyu'uu jecha. Washajarata almal'uunata fi lqur'aan muka qur'aana keessatti abaarame wanni dubbanneef kan zaqquum je'amu kan warri azaaba nyaatu kan bu'ura yookaa dhaaba jahannam keessaa mayru wanni dubbanneef namaan mokkoru'uufi maalif warri amane ni dhugo'oomsaa warri kuun ni dida tanaaf kuffaarri ibiddi muka ni gubaa akkamitti mukni sun ibidda keessan mayra je'a je'anii waan qur'aanni je'e qeebaluu didan. Wanukhawwifuhum waan dubbanne kanaan orma kuffaarati sodaachifna akka amanani'iif famaa yaziiduhum haa ta'uu nuti isaan sodaachisuun waan biraa isaanii hin idaatu illaa xughyaanan kabiiraa jallina wasana dabre yoo taate malee isaan akkuma haa amanani'iif mucjizaa isaan garsiifnun qajeeluu didanii jallina ida'atan. Wa idh qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama gaafa malaayika'aan aadamii gajje'aa isa kabaju'uu jecha jenne dubbad fasajaduu illaa ibiliis duuba malaayikan hundi sujuudde ibiliis malee inni malaayikaa keessa taa'ee rabbi ibaaduu ture duuba inni aadamii sujuuduu dinnaan maalif sujuuduu diddee je'ee rabbiin gaafate. قال أأسجد لمن خلقت طينا جنان سي نما ناقدي كا kan bordodarra umtefen gajja'a je'e qala ara'aytak iblis wanni je'e me nahimi هذا الذي كرمت علي نمتش إذا سجود جتين الرج آل شفت كان كان أن إسر الرج آل كان إبدر أنا أمت لئن أخرتني إلى يوم القيامة يا رب يون الجيسو باته هنگا قياك يا مأتي نقيفت تكا بودن آنست لأحتنكن ذريته إلمان إسا لفران فتا جلسؤون إلا قليلا نما هنغت إكامل سن جرأت إسان تيسته قال اذهب جنان ربين أكجئين ديمي دلغتل هنغ قياك إيام أتي سن أجيسو فمن تبعك منهم نمن إلمان آدم الرا جلته جلنك جلديم فإن جهنم جزاؤكم إبد جهنم جزاء كاتفي كان إسان اللئ جزاء موفورا جزاء قوتو إطاط إسن الرا أما اللي إسان الرا هن إرئفمن تكان إرأن واستفزز من استطعت منهم إلمان آدم الرا نمدا ديسي قيفتو كافتو بصوتك قوك أكيت مسين قوك أيفي واللسيفي تكا وان دلي تيتي يامي نمني وان همتؤتي نما يام هندي وكيل إبليس قويت إسا قوك إبليست وأجلب عليهم بخيلك أما اللي إلمان آدمت إي وانهم تؤتي خافتوا فردان اتقلوا في كيس أوليغتشي ورجلك أما اللي ميلا اتشي إف جل كافته وان دل اتكاسي وشاركهم في الأموال هري إساني إسا وجي نيات هري خراشري آدام لي أرغتن كان أكربا يوكا دلا والأولاد أما اللي إلمان إسانت وجي شركي تكا إت إدأمي كان أكا إلمان شريعة مالي ألاتي تكا هري بسم الله مالي نياتا تكا ألكاية نيفي إلمان بسم الله جئن هقاها رت إذا أمن الرا قود فتلو كناف جتش هقا جارت إت إذا أمن بسم الله جئوا بسم الله يا ربي شيطان نوفي وانو كنتر فقيس جئون بربادما هقاسا اتنئاتوا وعدهم أمس ربين شيطانا أكجئه وعد يوكا بالما إساني ساني وانك جبرتي أكا إيغا دؤني كافمون هنجرو أنات بالما إساني ساني جئيخ جبرتي بالما إساني سين أوتي وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطاني فكايو إبليس وان إسان قوام سمالي وان أقاءات بالما إسانيهن سينو وان إني إلمان آدمين جئو هندي باطل وان هنجر كان إسام ميلو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قبروت خيا ورق آن نت أمني إر يوكا هم نإسان ميتو هنك أبدو أنات إسان تيسا وكفى بربك وكيلا بلا تيتر إسان إيق أوف ربي تكتشات قيا إسمات وكيل إسانتي واتك هنصداتا لب إسانتي في هري إسانتي في إلمان إسان الرتل درسين هيكا قرآناتا لبلا ما في ترباتمي تقفاد آهنقنا درسي لبلا ما في ترباتمي لما فأى إسين سورة إسراء آية جهاتمي جهر راك أبدي هنگ آية ترباتمي لما تديمتي جوز خلش نفأ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكن ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يا قبرو تنكي رب كيسا إسا سفينة بهر كيس إسني ديمسس إلينس إسني أومي لتبتغوا من فضله أك رزقي ربي بيتكرى تكت دبرتني بربادتني إيف جج إنه كان بكم رحيما ربين كان وان إسني تولو إسني أومؤون إسني رحمة قلو وإذا مسكم الضر في البحر هقا تنكين واني إسن درر بحرك ستي إسنتي أرقمت تكا إسن تويت ضل من تدعون إلا إياه ربي توكيش ملي وان دران ربي جتنين نئران فتن متى كيسا اسم بدا رب ما توكيشتي إيتن أكركو كيسا اسم باس اسم لي نمني ركون الرا ديمسسو نمني ركون الرا ديمسسو دندو هنجروه بتني فلما نجاكم إلى البر هاتيو هقا ربين تنكي بهرا جلان نقايا اسم باسه سفين أرى لفت اسم بوسه بك غلط إساف قلشتا أعرضتم إرى غرقلتني تكما ربي يادو ليفتني وان برا اتك اندستا وان برا اتك اندستني إبادا تكايو قبرتا وكان الإنسان كفورا هل لنما إرقدا والربين إسان كان نيسة مرمى تكايو غلط إسا غلچو إيسا أكما والربين إسان أومني أمالي وانياتي دوغو أمالي متعافي إجافي قرافي أيلي هركافي ميلا إسان كنني أمالي بلا اتأرغمت جلا إسان باسني إفقوئي أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر سي واني إيغا بلا بحر جلا نغايا إسان باسه بحر الران نغايان لفت إسان بوسه كفرتنيف ربين إسنت دلني دچي إسنين غرغل چه أكاك آرون لك إمستت إسن لك إمس أرى نغايا بيو إف أمنتني تكايو هبتني أو يرسل عليكم حاصبا تكا أكا أرمى لوطت إلين سأقاب أتو إسنت إرجاء إسن فتو أرى نغايا بيو إف أمنتني ثم لا تجدوا لكم وكيلا كان إيغا بلا ربين إسنت بوسي نما بلاسا إسنر إيغ تكا ديبسو هن أرغن أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى سي وان إيغا بهرك سانغيان إسن باسي ربت كفرتنيف لما دايوكا ترابرا ربين بهرت إسن ديبسي فيرسل عليكم قاصفا من الريح ببي جبدو مركب يوكا سفينة أجأبستو إسنت إرجي سفينة إسنين أبتي يوكا غرقلتي فيغرقكم بما كفرتم سببا إسن إستي كفرتنيف بهرتي إسن دربي بشان إسن ياتي أمؤرى نغايا بيو هبتني ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا كان إيغا أكستي إسن فين إيه نما إسني تمسو كان إسني جئ ما أكنا إسان قوت جئ فانا نلأو إسن هن أرغن دوبا ما إسني هال كيسن أكنا مالوما وان إسن جينوم سي ربي كيسن مرم أتي إسن جيس ولقد كرمنا بني آدم رجمان إلمان آدم قدفنا جرة بكم سافي وانبر اللئين وحملناهم في البر والبحر دچ إيفي بشان كيسلي ألفوني ديمسفنا جرة دچ إرة وان أكفر دا غانج إيفا أمنفي بحر يوكا بشان كيس وان أكسفين آفا إساني أمني يا بچيفني ورزقناهم من الطيبات أما اللي وان قجاري لبون جالت تنياتا تأغا تأفة أما اللي تبرا إساني أمني وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إلمان آدم waan nuti uumne kan isaan hin ta'in heddu'urra isaan caalchifnee jirra. Anbiyaa faa isaanirraa goone yawma nad'uu kulla unaas guyyaa qiyaama'aa kan ummata hunda yaamnu bi'imaamihim anbiyaa isaanitiin yaa ummata Iisa'aa yaa ummata Muhammad jennee takkaa imaama jechuun kan kitaaba dalagaan namuutuu keessatti katabamteen yaa abbaa cubbu'uu jennee yaamnu yaadadha takkaa dubbadhu sun guyyaa qiyaama'aati. Faman uutiya kitaabahu biyamiinihi duuba namni guyyaa qiyaama'aa san kitaaba dalagaa isaa tan hanga jiru dalage hamtuu taatuu toltuu taatuu keessatti katabamte tan yaamanii namarra qoodan harka mirgaatin fudhate sun asxaa milkiiti kan inni warra jannataa tayuu beeysisu. Fa'ulaa'ika jarri guyyaa qiyaama'aa harka mirgaatin kitaaba isaanii fudhatu sun yaqra'uuna kitaabahum kitaaba isaanii san mirqaanan qara'an waan milkaayuu isaanii beekaniif. Walaa yuzlamuuna fatiilaa isaan hin miidhaman sawaabni dalagaa isaanii duraa ir'atu'uun odoo hanga quncee killee timirarra jirtu takkallee taate. Waman kaana fii haadhihi a'ma namni addunyaa tana keessatti haqarraa balla'aa yookaa jaama'aa kan haqan agarre takkaa haqa arguu didu فهو في الآخرة أعمى إني آخر أتي كران نجايا أرق أرى جامع وأضل سبيلا أما اللي خراج النتر فقو أكان إرابد درسين إبلا ما في ترباتمي لما يسود أهنجن درسين إبلا ما في ترباتمي سدي سود آئسين سورة إسراء آية ترباتمي سدير راكبدي هنگا ترباتا مي سغلت ديمت جوزا خلاش نفعا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم معنان آيتوتكنا أكا وإن كادوا ليفتنونك أرمي كفارا سدي بسوياده تكا سجرجير أوف إياك عن الذي أوحينا إليك وانتي سينجنر يوكا سرت بوفنر لتفتري علينا غيره أكا وانتي سينجن ديفتي وان براكا إسان جالة دليد تكا جتوف وإذا لاتخذوك خليلا سلا أدو وان إسان فتن قوت في جالة سجالة سجالة وان آيانت بوتف أرم أربا كان بيطائفت نبي محمد التلفي بيتين طائف أكا مكة بي هرمتك أبدو نوغد هقاسا ست أمنا جئين ولولا أن ثبتناك أدونتي ستيسني حت أردت سجبي سوباني لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا سلاواتك قرياد إساني جلت أوف إيات وان إسان ست دد بسنيف أما اللي وان إسلامي إساني قلب سفيتف هاتيو ربي كيتت ستيسي قرياد إساني أتهن جلة إذن سلا أدو قروان إسان جأني دياتي تكا جلتي لأذقناك ضعف الحياة عذاب جرؤو وان نمن سنتين عذبمون الردتشاقون سئن أمسيفنا تكايو سكتان وضعف الممات أما اللي عذاب آخر وان نمن برا عذبمون الردتشاقون سعذبنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا دوبا نما أكست سكتات نؤو يوكا كتات أكينيا سرا ديبس هن أرقت وإن كادوا ليستفزونك من الأرض أرم كفارا كان يهوداء لف مدينة أرى سسوس إياتا يوكا دائما يو نبي ربين ارجتات بيت انبياء شامي شام التقلي جاني ليخرجوك منها مدينة ارى سباس اوف جت اكا مدينة اسان مكفاف قل قلويت واذا اضو هيلاتنان مدينة ارى سيغدان سيساني لا يلبثون خلافك إسانس إيقأت مدينة الرابات مدينة كيست هنهفا إلا قليلا ويتيت إقوملي إيقأ ويتيت إقوتاني نئمني سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا كن كرانما إرجموت كينيرا سدرا إرجنيتي كان نما بيرا إسام باسي لفرا فنؤ ولا تجد لسنتنا تحويلا خران كينيا جرجيرمو هن أجرتو أكما ورا أنبيوتا يوكا إرجموت سدرا بيرا باسي فين اتي والربية تيت الراس باسو فين آبيخي أقم الصلاة صلاة شنن صلاة تكايو آبي لدلوك الشمس هقا أدون قمت يا جل الترى أبدي سن ويتي زهر إيتي إلى غسق الليل هنقا هلكن دكنا يتي صلاني ويتي أدون والأكاسم إرّا قرأ إيانا نويترّا هنغ هلكن هنغ دكنت هلكني سينتت صلاة صلاة أفوري سن زهري عصري مغرب إشائي أفرنو أدان ويتيك أبدي أمالي أكاتا قبدي برقو وقرآن الفجر أمس قرآن فجر إيوكا بريساء آبي يوكا صلاة قرآن فجر إي صلاة صبحي إن قرآن الفجر قرآن فجر إي تكا صلاة بريساء كان مشهودا كان ملايكون ربي رفت ربي وَلَا فَرَّتِئُوا مِهُنْدَ وَالرَّئِسَانْ تِيسُ كَنْ رِزْقِي إِرَّقُودُ كَنْ مَلَائِكَ جِئَمُ سَمِيكَ سَتِئُوا مَيْجِرَ كَنْ وَالْتَرَى سَمِئِي بُؤَنِي وَرَّ لَفَا إِيْغَنْ وَرِّ هَلْكَنْ وَرَّ لَفَا إِيْغُ فِي كَنْ قُيَّا وَرَّ لَفَا إِيْغُ وَيْتِي سُبْحِئَتِ يُوكَا بريساءات والدبرفة كان هل كان ايق آبولي باي كان قيا ايق ديمو بو اي دوبة نما صلاة الصبح اي صلاتف ملايكا هل كانيت في كان قيا رقابات يا ربي إساء عبادات كيس جرو اتتين ايه إساء عبادات كيس جرو برا افن جت ومن الليل فتهجد به أمس هل كان الرا كأي وصلاتي هنقوم دنديس نافلة لك سنا صلاة شنن هنتين كان صوابن إسئي صواب صلاة فردئي شنن الرت سيف إدأم صلاة شنن صبحئي زهرئي عصرئي مغربا إشائيلا صلاة فردئي تجأم واني إسيم ليجر صلاة سنآت جأم واني فردي جأم وان يودلغن صواب اتأرغتن كان يوئيسا كتات أمن أمو ون سناج أما وان يودلغا صواب اتأرغتن كان يوئيسا هن كتات أمن دوبة سنا صلاة صلاة صواب قداك أبا كان صلاة فردئي بودا صلاة تيو كان كبائسئي صلاة تيو تن قيا صلاة تاتو تن هلكن صلاة تاتو هاتيو صلاة هلكني كان سنة صواب قداك أبا صلاة هلكني نبي محمد الرتي فردئي أمو أمة إساتف سنة تناف ربين نبي محمد نافلة لك جئ أكنا جتشون صلاة هلكني كان صلاة شنن الرتي سي إدا أمي سرتي فردي قد أمي صلاة وان أتي أمتك تر إبادة كيستي جبات هاتف كان أمتك ترتي ألفات كان ثواب قد سيفك أب عسى أن يبعثك ربك يو صلاة كان صلاة ربينك قياك يا ماء سكاس يوكا سئابة مقاما محمودا بكا ور درات في ور بودلين اتسفارس سن ور دريك يا ماء والقي كان أو اتجاباته إنكين اتهدماتو كيسا أدو غرا إبداتو تاتي أتشي أوفمو هوان كان نما ربي إساني خلاتو أبن كان أمبيوني هندي إفسدات هقاسا نمني نفورو نبي محمد ملي هنجرو إساتها dhaqannu je'anii itti dhayinaan ka'ee arshii jalatti sujuude rabbi kadhatee rabbiin waan feetu argadhu je'eenii akkasitti warra dirree qiyaama'atti waytiin itti dheerattee aduun itti gadhiyaattee cinqame san firdii itti godhee addayaasuu kadhannaan rabbiin warra jannataati jannata firdii godhee warra azaabaa warra ibiddaa qixaaxa firdii itti godhee kana gara jannataa yaasee kaan gara azaabaa yaasee adda galche. Duuba gaafa san warri duraati fi warri boodalleen ummata saati fi kan biralleen nabi Muhammadiif galata galchu taa'a. Darsiin 273 hangan. Darsii 274 isiin suuraa Israa'aa aayata 80 irraa qabdee hanga aayata 89 deemti. جوزة خلاش نفعة وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن وقل رب أدخلني ربي النبي محمد مكر مدينة أتي قدان أتي أججي akki je'i je'een yaa rabbi madiinaa na seensise mudkhala sidqin seeninsa gaarii qubsuma nagayaa na qubsiise kanin waan hamtuu keessattin agarre ji'i rabbii kee kadhadhu je'een wa akhrijnii mukhraja sidq ammas akki jettu yaa rabbi makkarraa bayiinsa gaarii na baasi kanan qalbi'iin gara isi'ii hin mil'anne takkaa itti rarraan waja'allii min ladunka sulxoonan nasiiraa yaa rabbi irree yookaa humna xilaata irrattiin na gargaartu naa godhi تكا ناكني جئي جئين وقل جاء الحق أمس هقاهم نقول أتي مكتي دولتيج أبسيتي أكجتو هين إكوفي سن إسلاما وزهق الباطل باطل بدي سن كفرئي كفه إن الباطل كان زهوقا كفرين يوكا باطل وان هفومتي وان ديم كان أم جئ نبي محمد قاف مدينة الرادولة مكة سينة صنم يوكا تابوتا واني كفار مكة رب جئ مكافي سبيل الراء تلچني إبادا إبسديفي جهاتمت كعبا مدي أتابت دوبا نبي محمد مكا يوكا أولي هركا أبون صنم يوكا تابوتا سن وورانن تكا تتوينان إسا جاء الحق وزهق الباطل إسلام نتوفي باطل كفرين كفه جئو تقوم سنين ونسى نمتي تابوتا تيهند ججيجي إيغسي أجتن أرغمن مكتن أرغمن قلن كربيتي وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن أكب جلنا الراء نما فيس ورحمة أما اللي ورحمتك أبو بوفنا للمؤمنين والرئيسة أمانيف ور قرآن أقومس أجيلتي أكب جلنا الراء فيي رحمة ربي أرجت ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن والرئيسة كفريف خرا جلا يوكا بديم لي وان براهن إدأو سببا إسان إسألق أوم سود دنيف وإذا أنعمنا على الإنسان نمن التكفريف يو واكنن هري إلمان فيافا أعرضا قلتنو قلتشو إيسي ونأى بجانبه مرم إساء أتشن الراقب إف قدسي قلتنو قلتشو الرا فقاتا كان أكنتي نعمة سن إساء كنن هيان وإذا مسه الشر كافر هقا بلان يوكا ركون أكا أكبا تكاهي يمأ إساتويت كان يأوسا رحمة رب الرا قرامرة ربين إيقا ركؤوتي بل أوفداه ياد وان إساتهن أمننيف تناف تكا إف أجيسي يوكا إف جبا ammoo warri rabbii ifii dhugo oomse yoo waan gaarii rabbirraa argate galata galchaaf ammoo yoo wanni hamtuun itti argamte obseeti rabbiin isa furuu eeggata inni haala lachurratti sawaaba guddaa argata qul kullun duuba akki jettuun هند كينيا نوفي إسنرا يعمل على شاكلته أكا ياد إفت يوكا كرا ياد إفت دلقا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا دوب ربين كيسا نما كراك أجيلا الرجر أكام بيكا سوابك الناف كان نكتات نتيو إسنتيو ويسألونك عن الروح يا إرجماخ يا محمد أرمي يهودا روحي الراس قافة لبون qaamni jiraatun waan akkami je'anii quli ruuhu min amri rabbii akki jettuun waan lubbuun taate beekun waan rabbii tokkichaati isin beekuu hin dandeessan wamaa uutiitum min alcilmi illaa qaliilaa isin beekomsa xiqqaa malee beekomsa guddaa hin kennamne wanni rabbiin isin beeysise waan rabbiin beekun yoo wal maddii qabne waan hin jirre ji'iin wala in shi'na yaa ergamaa kiyya muhammad odoo feene lanadhabanna billadhii awxaynaa ilayka qur'aana sirratti buufne ni dhabamsiifna yookaa ni deemsifna qomateetirraa hayn'ee lowxiidharraa takkaa xalayaadharraa hayn'ee hanga waa takka wanni qur'aana je'amu addunyaa tanarratti hin hafnetti summa laa tajidu laka bihii calaynaa wakiilaa duuba nama qur'aana akkasitti deemsisu irraa nu dhoowwee sii tumsu hin argattu illaa raxmatan min rabbik haa ta'u waan biraatii qur'aana akkanatti hin dhiifne rabbiin kee raxmata isinii godhuufi malee akka qur'aanan gabroottan kiyya qajeelanii raxmata rabbii keetii argatanii'fi akka qur'aana kanaan si guddifnee ummanni keetilleen siin guddatu uufi malee waan biraati fi miti inna fadlahu kaana calayka kabiira kennaa rabbii keetii wanni inni sii kenne si badhaase waan guddo'o kan qur'aana sirratti buusee guyyaa qiyaama'aa warra cinqame cinqi'ii baasuu sii kennee raxmata addunyaa aakhira'aa si godhe qul warra qur'aana kana rabbiin hin buufne muhammaddu if biraa kaasee fide odoo feene kan akka isaa ni jenna siin je'uun akki jettu لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ودون ما في جنين وان قرآنك نفكات في دؤرت والجيني دلقني لا يأتون بمثله كان أك قرآنك نا فدوهن دنديا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ودوهن قموا والقرقارا اللئي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل رقمان قرآنك نكيست مثال يوكا فكيسا هدو قسا قسا نماف الديسن أكا maymaaka yookaa fakkeessaa hedduu finnesaniin gorfamanii qajeelaniif jecha fakkeessaa saniin dubbiin galteefi fa'abaa aktharunnaasi haa ta'uu irra hedduu namaa isaan gorfamee amanuu ni dide takkaa waan biraa ni dide illaa kufuura odoo beekuu haqa moromee kafaruu malee dide takkaa kafaruu malee haqa qeebaluu ni dide darsiin 274 hangan darsii 275 isiin suuraa israa'aa aayata 90 irraa qabdee hanga aayata 99 itti deemti juuza 15 fa'a.

takkaayo mana ziqiyarra jaarame qabaatte malee aw tarqaa fis samaa takkaayo siree takka riqa riqicha yookaa sullama wahiin koran dhaabbattee odoo nuti sigarruu samii korte malee walan nu'mina liruqiyyika sanumaa wajje ati samii korte'eef sittin amannu hattaa tunazzila calaynaa kitaaban naqra'uhu hanga kitaaba ragaasii bayu kan nuti qaraanu odoo laallee garruu nurratti buuftutti akka ati ergamaa rabbii taate sin dhugo oomsinu je'aniin qul subhaana rabbii duuba rabbiin nabi muhammadiin akki je'e akki isaanin jettu kan qulqullaa'e rabbii khiyyaa maalumaatu takkaa maaluma wanni kana hunda isin jechisiise hal kuntu illaa basharan rasuulaa si'an nama rabbiin erge kan ummata diin barsiisu ergame malee wahin waan biraatii ergame an akkuma anbiyoota na dura ergameeti isaanuu mucjizaa rabbiin isaanii kenne malee tabiraa wahi fidanii ji'iin kun waan isaan dubbatan ajaa'iba godhu وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وَنِّ إلمان ما هقا نمن إسان كجيلتو اتقف أمنوا لوو تكا كجيلو إساني أفته كيبلو هنك إسو وان براتي متي إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا si rabbiin nama nutti erge malaayikaa nutti erguu dhabe kana sababaa godhataniiti ergaa rabbii qeebaluu didan qul law kaana fil ardi malaa'ika duuba akki isaanin jettu odoo dachii tanarra bakka ilmaan namaa malaayikan jiraattee yamshuuna muxma'inniin kan dachii tanarra akka keessanitti qubatanii yaa'anii namatti mul'atanii deemanii lanazzalnaa calayhim minas samaa'i malakan rasuulaa silaa malaayikaa ergamaa sami'ii isaanirratti buufna akka isaan qajeelchuu danda'uuf waa walirraa beekaniif jechi قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أكجر كفارة جدت أكن أن إرجما ربي تاي ربي نافي إسن جد أتي رقابيون نقيا رقام براهم بربادم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ربين gabroottan isaa gubba'aa fi keessa isaanillee beekaa kan qajeele fi kaan addaan beekaa ni arga isaatu uume silaa akkamitti waan isaan tayan wallaala waman yahdillaahu fahuwa almuhtad namni rabbiin qajeelche isumaatu qajeela'a namni isa jallisu hin jiru waman yudlil ammoo namni inni jallise isumaatu jalla'a falan tajida lahum awliyaa'a min duunihi nama rabbii achitti aanaa isaanii tayee isaan qajeelchu isaaniif hin agartu wanaxshuruhum yawma alqiyaamati calaa wujuuhihim warra jallate guyyaa qiyaama'aa qabri'ii kaafneti isaanii فول سانتين لفرّيّا عميا إساني جامعاتك بلّا وبكما إساني أفان هدام كان ودبين دندين وصمّا إساني قرّ دودا كان ودقيوهن دندين درّيك إيامأتي ولدتك أبنى مأواهم جهنم من إساني بكين إسان اتقلن إبد جهنم كان بلبل كان الربن إساء تالو كلما خبت هجم بلبل جهنم قدي بإمرة زدناهم سعيرا اتتوين آتي بلبل ات إدانة أكا أكان قبة نفجج ذلك جزاؤهم أكي كفار قونكون جزايوكا كتات إسانتي بأنهم كفروا بآياتنا سببا إسان آية خينيتي كفرنيف وقالوا أئذا كنا عظاما والرئيق دؤني كافمو مرمو أكجئ si eega lafee taanee warufaataa caccamnee biyyee taanee a innaa lamabcuusuuna khalqan jadiida nuti uumaa haaraya uumamnee kaafamnaa kun waan hin taane je'an duuba rabbiin akki je'ee isaanirratti deebise awalam yarow si jarri akkana je'u sun hin laalu هن أرجو هن بيخو أي لئين هلالني أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ربين سمئي في دتشي تربا أكت قرقد أو أومي وانت تقو أك إساني أومو ندن دياهم بيخني وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ربين ويتي كيس دؤني في ويتي كيس كأن كان شكين كيسا جر نما قئجرا فأبى الظالمون إلا كفورا دوبا ور رب التبليس مرما ملي وامبرا نديس odoo ragaan waan rabbiin isaanin je'u qeebaluun giddii yookaa dirqii tayu'u isaanii mul'atu darsiin 275 hangan darsii 276 isiin suuraa israa aayata 100 qabdee hanga aayata 205 deemti juuza 15 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي بكين رزقين ربيك يا كان أكرو بافان ودوهرك كيسا جرات يوكا أباتني إذا لأمسكتم سلا رزقيسا ندوين أومتني نماف هندبرستا تكا هن كنتني إفماف أبتا خشية الإنفاق كنان نرى في التئيف جج تناف وانك أبدان الرت وقويدا وكان الإنسان قطورا إلمنما دين أم آف جج وكنو هنفئو نقرقد ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات نبي موسى آف معجزا سقل ملأتو كن نجرة فاسأل بني إسرائيل ما إلمان إسرائيل قافتو سيفهمني أكا كفار معجزات ديدو لقيو معجزان سيلا ربي نبي موسى آف كنسون هرك إسا إفو أولين إسا وان إن فأدلقو بشان تكا قلان أرم فرعون التي قل لكسو أوان نسا إسان التي أرقو قمال تكا دانيو إسان التي أرقو راتش إسان التي أرقو إيغا إسان التي أرقو أبار اتبوسو مدان إسان درا تكاتو وان كان هند ربين فرعون في أمة إسا هرك إرقما إسا موس الرتي أغر سيسي ها أمنا إيف إذ جاءهم قاف إسانت أفي إسلامت إسا يامي فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا كان دوبة فرعون يا موسى وان سهرين يوكا فالفل ست قدمي ايلين سبدي تكا سر فور امتن سيسيا جئي ات امنو دي قال دوب نبي موسى فرعونا اكجئي لقد علمت ما انزل هؤلاء أكا معجزا سيلنتنا نمن براهم بوس بيتي جرت إلا رب السماوات والأرض ربي سمئي دتشي أوم ملي بصائرة أكا إسئين قرفمتي أمن تؤوف هاتيو أتي أدو بيتو ددا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أن ونن سيسيو يا فرعون أكأتي دلقاتنان بد تكا خراهك الراجلت فأراد أن يستفزهم من الأرض دوب فرعون نبي موسى في أمة إساء بيرى باسو فئه دوب إسان إفاف خراشام بونا فرعون تكابي فتؤوف تكا ديبسي قبرون فتؤوف أشكر فرأتي جلت إيه دوب هقا أرمنا بموسى بهر قيان ربين بهر أدام مريفي بهرت اينا فرعون في أشكر إساء دك أبو أوف خراب بهرا كيس سينا إيغ أرم إسرائيل جمج إيه بهر دوران أدج إيه ولت جيه كان فرعون أشكرها وجي والأكا بهر جيرو فأغرقناه ومن معه جميعا دوب أكست فرعون في والرئيس وججر هند بشان فن تكانيات شفنه وقلنا من بعده لبني إسرائيل إيغا فرعون أكست دبري إلمان إسرائيل أكجن أسكنوا الأرض دتش إرجلات فإذا جاء وعد الآخرة دوبة قيانك يا مآهو قادفة جئنا بكم لفيفا إسن هند فرعون في إلمان إسرائيل ولتك أبني ذريك يا مآفن جنة دوبة ور معجزان إرجما خين محمدي كنن تأكى قرآنك بلودد كران إساني كنما أكما فرعون في أمة إساء كان معجزان بموسى آك إبلو ديدي فين أتي فين أ وبالحق أنزلناه قرآن محمد الرتي بوفن حكمان بوفن وبالحق نزل أما اللي حق إسا كيس جرو وجبو أكما ربين بوست كان واتكا إراهن جرجير من وما أرسلناك إلا مبشرا يا إرجماخي يا محمد ورأمني جنتان جمتشيسي ونذيرا ورأكفري عذابا صدا تشيسيف سأرجن ملي وامبراتي سأرجن درسين إبلا ما في ترباتمي جهيسود آهنغن درسي دبل ما في ترباتمي تربيس او اسين سورة اسراء آية دبا في جهر راك ابدي هنگ آية دبا في خلطك تديمتي جوز خلش نفع وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم معنان آياتكنا أكن وقرآنا فرقناه والنسر رتبوفن كن يا إرجماخ يا محمد قرآنا كان الدبابافني آية آيتان سورة سورآن سرة بوفني هنگا بردي دم يوكا دي دمي سدي كا كيستي قرآن قوتو سرت بوفنتي لتقرأه على الناس على مكث أكا سوت سوتا نمرتك أراتف جج أكا معنى إساء برني اتدلقنيف ونزلناه تنزيلا قرآن سن تكو تكون سمي الأرى قردتش إتي بوفن أكما واني آياني بؤو برباد أرقمون تن أكا نمنفان نبي محمد واقافته تكا واني فرديهك برباد أرقمؤ هقاسا جبريل سميلا آية يوكا سورا وانسا نترراته نبي محمد اتفده نبي محمد نما قافته قافي ديبسه هيروان أرقمه الديسة قرآن ولي قال لإساء بكتكا لوح المحفوظ الراء جرس مين اتقد آنتت بوفمه هل كان ليلة القدر جأمو أمو إيغسي أكما واني قرآن بؤوها جمسيسو أرقمون بؤاتا أمتا دي الدمي سدي كيستي هندي إسا سورا إبتكو في خد أفر بوفمي رمي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا يا إرقماخي يا محمد ور قرآن تأمنوا ددون أكجت قرآن كانت أمنا تكا أمنوا أبا ونئسن إسا قعودا ديسا انجروا إن الذين أوتوا العلم من قبله ور أدو قرآنهم بوف من بكمس إساني كنم إسان ور يهود آفي نصارى أرى ربت أمنيجروا إذا يتلى عليهم جرس هقا قرآن إسان الرتك أرأم يخرون للأذقان سجدا سجودا جتش أريد إسان الركفني يوكا سجودني ويقولون سبحان ربنا ون إسان جأن ربين كينيا وان إسان همال لهم درا قل قلاي وان أكا بالما ديقوا فأرى إن كان وعد ربنا لمفعولا وعدني ربي بالمني إني نبي أحمد جأم إرقا قرآنا إرتبوس جئ كتابا دربوس كيستنو سين كنو إرقا دلق أرى أولش تكايو أرقمسيس جأن ويخرون للأذقان يبكون إسان أريد إسانتين لفتأوانيت سجدا إساني بوي صدى ربيتف ويزيدهم خشوعا قرآن كن صدى ربيت إساني إدأ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أرمي كفارا نبي محمد كن يا الله يا رحمن جئي ربي خدأتو تجينيان أكيجان سي محمد كان ربين توكو ربي لمهن إبادنا ننجئو إفي الله برتي رحمن إذا إيه ياما يا الله يا رحمن جئي جئن هقاسا ربي النبي محمدين أرم كفارا سنين أرم كفارتين أكجبت يا الله جاءت ياما تكا يا رحمن جاء آياما لمانو مكائساتي يوكا مكا ربيتي أيما تدعو مكا لمان كنرى كفيتني نيويامتن تولي فله الأسماء الحسنى رب مكا ققاري هدوك أبا الله في رحمن مقوتي رب الرالكا وما مكان هدومات ربين هدومات هنك أبسيسو جئين مقوتي ربي كنين حديث نبي محمد كان ترمزين إرى أديس كيس سجرو سقلتمي سقلي سن كنين أسدي من كان مقوتي ربي الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور نمن مقوتي ربيتنا قمت قلفته سوابني إساء أسي أسيمتي أما اللي نمني إسئين مقوتي ربيت ربي واخدأتي وانخدأتي ربي الراهن أبو معنان مقوتي تنا تفسيرك نرى بك أد أدى كيستي دبت ميجرا هاتيو يو ربي جي يو ربي فدي بكتكتن ولتك أبي فسرؤ جراتا أما قمتك أبتا ولا تجهر بصلاتك صلاة هقا صلاته وان إذا كيستك أرات قل فوتيهن كرئن أكا أرمي كفارا أغي سيفي قرآن في نما إذا بوسل هن أربسني ولا تخافت بها رويسيتيتس هنگ أصحابنك تغياني سر هم برنت قد أبدي هن كرئن وابتغ بين ذلك سبيلا قراتي ملئسؤ في رويسو جدو خرالالي ديمي يوكا قبطلو وهند كيستي خراج الدجريسة قارئي صلاني بكلمة تبايا توكو كان هقا صلاة قوكا قكبتا كان أكا زهرئي عصرئي صلاني كون كان هقا صلاة قوكا ألفودا كان أكا صبحي مغربا إشائي هاتيو إشائي في مغربة ركعا لمان دراكي ستي قوك ألفوتن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ونجدت فارن تربيتي كان الموهن كابني كان جارتين كابني أكمن سلا إلمو أب جارت إيفي إلمو هاجآت إتنما جيسا ربين دريسا هاجم سم إيفي دتشي وان إسال لمان كيسا جرو هند إسات أومي قبروتا إساتي أكمن المانت هاجم ولم يكن له شريك في الملك ربين موتي شريك يوكا فكاتا هنك ابنه ولم يكن له ولي من الذل ربين كان تكاته نمتك اين يسنجلا إسبا ست هاجم أمتي إني دريسا دين كان هاجمن جبال لافن جئي وكبره تكبيرا ربيك قدس قدس هونغاقيس إلمو قبات أرى إسا قلقل ليسي قدس أما اللي شريك قبات أرى أكسما وان إسان هملهن درى إسا قلقل ليسي قدس درسين لبلا ما في ترباتمي تربي سوداتا هيكا تكايو تفسير قرآن هنغانا